نستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء بينها كنهارها لا يتمعنا إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحب حلالا وحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. الفقرة الأولى في درس اليوم بإذن الله القرآن الكريم في سورة هود. وسرنا في قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. دي بداية الآيات لا فصلها اليوم بإذن الله. يقول ربي سبحانه وتعالى: هذه قصة موسى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. وسلطان مبين دي بداية القصة لا آخر القصة. أرسل ربي سبحانه وتعالى موسى ابن عمران بالآيات من عند الله سبحانه وتعالى الدالة على صدق نبوته. إيه الآيات الدالة على صدق نبوته التي أنزلها ربي أو أرسلها ربي مع موسى عليه السلام؟ كالعصا واليد. بداية كانت العصا واليد يا بناتي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. نعم. وبعدين بعد كده طيب قال ألقها يا موسى، دي الآية الثانية. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جنبك. شوف كم آية من الآيات. العصا بقت صعبان، يده تدخل تحت جناحه وهكذا هو الجناح تدخل فتخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى: تخرج بيضة لكن لا برص فيها ولا شيء. دي آية عشان يبين يعني يطمن قلب موسى إن هذا من عند من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. في فهو لذلك بآياتنا، آيات ربي الدالة على صدق ما جاء به موسى كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها ربي على يد موسى. زي إيه بناتي؟ إيه الآيات الأخرى التي أجراها ربي على يد موسى؟ اللي هو أخذنا آل فرعون بالسن ونقص من الثمرة لعلهم فهم. سبحان الله، لما هنا في المسألة برضو أخذهم ربي سبحانه وتعالى بالسنين. بالسنين اللي هي الإيه بناتي؟ الفقر والفقر والفقر. يبقى امتحان من ربي. دي آية أخرى. وآية أخرى من آيات ربي سبحانه وتعالى هي آية إيه؟ الضفادع والدم والقمل الطوفان والجراد. كل دي كان سبحان الله، حتى قيل كان أحدهم تسع آيات بينات، كان أحدهم يفتح سبحان الله الإناء يجد الإناء كده فيه إيه؟ حول كأن تحول الماء عندهم إلى إيه؟ إلى دم. آيات ربنا سبحانه وتعالى. والضفادع، فكانت آيات من عند ربي سبحانه وتعالى كثيرة توضح صدق نبوة موسى عليه السلام. لذلك هنا في موسى، قصة موسى تضمنت في القرآن تضمنت أشياء كثيرة جدا، وتدبر نتدبر منها أشياء كثيرة جدا يا بناتي. أول حاجة لما نيجي نشوف قصة موسى عليه السلام في القرآن في أحداثها المختلفة، من أول أنتوا عارفين قصة موسى من أول إيه، موسى من أول ما ولد ولدته آية، إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر أم موسى إنها ترضع الأول أن أربعين، وبعدين بعد كده بعد ما ترضعه وتشبعه، وقيل فضل يعني ظلت ترضعه 3 شهور، وبعد ما ترضعيه وتشبعيه خليه فين؟ في التابوت، تابوت. فكانت آية من آيات ربي سبحانه وتعالى قصة هذا التابوت، إن التابوت ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن خشب، فيسهل إنه يطفو، لكن من الداخل اتعمل بالإيه؟ بالقار، علشان ما يدخلش منه إيه؟ المية، فطفى الصندوق. لكن كان قلب أم موسى برضو إيه؟ إن كانت تتمني به لولا ربطها على قلبها أم وابنها ترمى في اليم. لما سبحان دي بداية القصة العجيبة جدا في هذا الطفل الصغير، إنه يترقبه وصل فين، مين اللي أخده، تجدي اللي أخده مين، تجدي سبحان جنود فرعون لقوا طفى على سبحان الله، لقوا إيه، فهم لما أخدوه نعم افتكروه كنز، هم اللي أخدوه افتكروه كنز، صندوق جاي ده كنز بقى، لقوا فيه طفل صغير ولد، طب كان فكان هو كنز، فهم في حقيقة الأمر كان في الوقت ده بيقتلوا أبنائهم ويستحيوا، لكن في نفس الوقت من آيات ربي سبحانه وتعالى تتطبريها من قصة موسى، إن ربنا سبحانه وتعالى في البداية لما جعل عليه إيه؟ محبة، وألقيت عليك محبة كل من يراه، كل اللي يراه، فسبحان أم زوجة فرعون أول ما شفته لا حبته، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه، لا ده هيبقى ابن لينا وهم لا يشعرون، فألقى ربي المحبة على هذا الوليد سبحان الله، فكانت من أمر شديد إن هو اتربى في بيت عدوه اللي هو فرعون، وألقى ربي المحبة في قلب عدوه، يعني قلب امرأة فرعون ما زوجة عدوه، وترعرع في ذلك البيت، بل ونشأ حتى إنه لما كان بيبكي لأنه حرمنا عليه كما قال ربي حرمنا عليه المرضع، كل ما يجي يجيبوا له مرضعة يرفض لبنها، مش عايز ياخد لبنها، هو عايز ايه، ربي اللي حرم عليها المرضع، هو عايز لبن معين يشم ريحته او امه، لحد ما جت اخته بقى تشوف القصه العجيبه تقول له ايه، تقول له هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه له وكمان له هو وهم له ناصحون، فكان من سبحان الله من الايات العجيبه والتبرات في الايه ان الانسان لازم يعرف الوعد فوعد موسى إيه؟ فرددناه إلى أمه كي تقرع ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هيردهولها ومش كده وبس، مش هيردهولها وهي اللي هترضعه، ومش كده وبس هي اللي هترضعه وهتاخد على رضاعته أجر، هتاخد على كل يوم بترضعه فيه أجر، فكانت تعجيبة أن ربنا جعل هذا يعني جعله من المرسلين، بل ومن صغر وهو إيه ربنا سبحانه وتعالى رزق أمه، فكانت الأم ترضعه وتاخد أجر على رضاعه، هم مش عارفين أنها أم، وإلا لو عرفوا أن هي أمة تبقى إيه مرضع مؤجرينها، فكان الأمر سبحانه فنشأ في بيت كأنه نشأ في بيت إيه أمه، اتربى بيت أمه وتربى في حضن أمه سبحان ربي، فكانت آية من آيات ربي، ولذلك تضمنت قصة موسى عليه السلام يا بناتي في القرآن الكريم بأحداثها المختلفة وواقعها المتعددة جملة من الدروس والعبر والتدبرات والآيات، حاجات نقف عليها. أول حاجة، أولا أن قصة موسى عليه السلام وكذلك قصص غير من الأنبياء تدعو كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان إلى المداومة على ذكر ربي في كل موطن بقوة وبعزيمة، وأن لا يفطر عن ذكر الله أبدا، إنك دايما تكوني مع الله، من كان مع الله مع الفئة التي لا تغلب، كان يمكن سبحان الله نعم. قيل يؤخذ من قصة موسى أمر آخر في حياتك حتى تتدبري في حياتك، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيئ له الأسباب، أي أمر في حياتك ربنا سبحانه وتعالى، ما تظن إن الأمر ده بعض الناس بيبقى الإنسان يقولي مش ممكن المسألة دي تحصل أبدا، لا، ربي سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون قادر على أي أيوة الأسباب التي لا تظني أن ممكن تحصل، إذن يؤخذ منها أن ربي سبحانه وتعالى القدير إذا أراد أمرا هيأ له أسباب ويسر له الوسائل، وإن رعايته إذا أحاطت بعبد من عباده، لو أحاطك برعايته ذلك الفوز العظيم طبعا صانته من كل عدو. لأن سبحان الله ما تشوف أحاطة ربي بموسى عليه السلام كان أحاطة من زي من الصغر، أحاطة من ساعة ما ألقي في اليم، لا أحاطة من إنه كان في الثلاث شهور دول. طب ما بيطلعش صوته وهو بيرضع، ما بيعيطش. الواحدة ما كنا عندها طفل بتعرف إن البنت فيه مولود منين، من العياط والصراخ وصوته وكذا، لكن كون خاصة بالليل فعلا يعني. لكن تخيلي بقى والبيوت كان شكلها ايه، طبعا بيوت يعني بيوت قريبه من بعضها، ونا يعني انت عارفه بني اسرائيل فقراء يعني كانوا في مصر وكده، فكان صوت حد هي الاسباب، هي ربي لهم الاسباب حتى ان صوت الولد ده ما يطلعش. سبحانك ربي اراد امرا ربي فهي له الاسباب ويسر له وسائل في نبي ويسر له الوسائل، وأن رعايته إذا حطت بعبده من عبادي عبد من عبادي صانته من كل أعدائه مهما بلغ مكر أعدائه. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى كنت عبدا لله فعلا وكنت بتتقي الله وكنت قريبا من ربي مهما كاد لك العدو مهما كاد لك فلابد أن يكون نصر ربي لك مؤيد سبحانه وتعالى. ولذلك رعاية ربي وأحاطت ربي مهما بلغ مكر هؤلاء الأعداء وبطش الأعداء، فرعاية ربي لموسى جعلته يعيش بين قوى الشر والطغيان آمنا مطمئنا، يعني مصدر الأمان سبحان الله، يعني جعل مصدر الأمان بعد ما كانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم جعل الأمان كله في بيت من، وهي رب الأسباب. يؤخذ منها أيضا أن الأخيار من الناس هم الذين في شتى مراحل حياتهم يقفون إلى جانب المظلوم بالتأييد والعون. دايما الإنسان المتقي هو اللي بينصر المظلوم سبحان الله، يقفون في وجه الظالم كذلك حتى ينتهي عن ظلمه وينهضون لمساعدة كل محتاج. هكذا كان أيضا إيه موسى، لأن موسى لما في قصة في سورة القصص لما تشوفي موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه راح يملبي على طول. نعم يؤخذ منها أيضا أن الحق لن يعدم له أنصارا، أن دايما الحق هو يفوز. ما تقولي بس ما فيش ناس كتير على حق، ما تخليش في النهاية لابد أن يكون من الله سبحانه وتعالى، ولو كثر عدد المبطلين سبحانه سنة الله في خلقه. المثال هنا مؤمن آل فرعون لما أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني سنة ربي ألا يهدي إلى الحق والصواب من كان مسرفا في أموره، ربي لا يهدي إلا من كان إيه تقيا سبحان ربي. يؤخذ منها من قصة موسى أيضا أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ضحى الإنسان في سبيله بكل شيء، وأثر الإيمان عنده أثر الإيمان عند العبد بيبقى واضح جدا. إذا خالط الإيمان بشاشة القلب كده دخل في القلب الواعي يصنع المعجزات. سحرة سبب قيلة سحرة آل فرعون لما كانوا بالنهار مشكرين، لما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم كانوا بالليل إيه موحدين لله سبحانه وتعالى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما مش مهم، كله مش مهم، المهم من ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنا. نعم يؤخذ منها أيضا أن العقلاء الأخيار من الناس قد يختلفون في موقفهم مع الأحداث التي تواجههم، وقد يتصرف كل واحد منهم التصرف الذي يراه مناسبا مع الأحداث. مثال ذلك موقف هارون عليه السلام من عبدة العجل ومعاتبة موسى، واختلفوا هما صالحين اثنين. أخوه قال له كده سبحان الله ألا تسجد لما إيه ألا إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم برضو ليه وجهة نظر تانية. يعني هما الاثنين صالحين لكن ده كان له وجهة نظر تانية، يعني برضو كان خير، يعني إن خشيت إن أنت تقول إيه فرقت بين بني إسرائيل ولم تنقل قولي سبحان الله. يؤخذ منها أيضا أن سنة الله يطلق في هذه الحياة أن يجعل ربي نصره وثوابه في النهاية الأخيار من عباده، إن مهما طلبك الزمن وانت كنت عابدة لله عز وجل، مهما كنت مظلومة ولا مهما كان حق الضايع ولا مهما كوني على ثقة إن ربي لن يضيع لك حقك أبدا أبدا، فأن نصرة ربي وثواب ربي لا تكون إلا لأخيار من عبادي، وأن يجعل خزلانه وعقابه للأشرار، وأن النصر يحتاج إلى تأييد من ربي سبحانه وتعالى إذا توكل عليه العبد وكان له عزيمة صادقة. يؤخذ أيضا من قصة موسى عليه السلام إنه على من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتمدوا في دعوتهم على أسلوب اللين والمخاطبة. في دليل في كتاب ربي، في دليل على ذلك الآية فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما قال له بقى ربنا إن نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى قال لا تخاف إنني، يعني يقول له مع أنه طاغية وإنه ظالم وإنه عامل كده بني إسرائيل، قال له بس روح قول له كلام إيه يعني انصحه كده باللين، يعني أسلوب في ملطفة تجنب الشدة والغلظة. فإن ربي سبحانه وتعالى أمر موسى وهو من صفوة خلقه ألا يخاطب فرعون وسيد العطاء الطغاة إلا بالإيه باللين. يؤخذ منها أيضا أن منطق الطغاة في كل العهود أنهم يلجؤون إلى القوة المادية ليحموا ما هم فيه يعني. ولذلك سبحان الله يعني لما حصل ما حدث ماذا قال فرعون؟ إن هؤلاء لشرذمة وإنهم لنا لغائرون وإن لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات. يؤخذ منها أيضا سبحان الله أن الطغاة والجبابرة حين يدفعهم الحق ويطاردهم الدليل الساطع تأخذهم العزة بالإثم، فهنا الرجوع على الحق. وأن الطغيان لما هم يعني سبحان الله موسى قال لفرعون أن إيه إنه يأمر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو طغى وهو تكبر. ما دليل إنه تكبر في كتاب الله؟ هو قال أنا ربكم الأعلى، لكن قال حاجة تانية تهكم فيها على فرعون ربي فرعون تطور يا هامان ابن لي لعلي أو أطلع إلى موسى وإني لأظنه إيه، وقال هل علمت لكم من إله غيري، وقال إيه ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على طين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى موسى. يؤخذ منها أيضا سبحان الله أن من عادة الظالمين إنه بيستخفوا بالأتباع، ومن عادة الأتباع أن يطيع السادات كما وصف ربي في كتابه الكريم. هو قال لهم فرعون إيه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال إيه فاستخف قومه فأطاعوه أو جاء مع ملائكته فاستخف قومه فأطاعوه يدي الله نبقى العالم. يؤخذ من هذه من قصة موسى أيضا أن الباطل قد يسحر عقول الناس أو عيون الناس، تسحر كده بالباطل ببريقه لكن لفترة من الوقت. يعني لما تيجي تلاقي ظالم وقاعد يلمع كده شيء فيكون ذلك فترة من الوقت، لكن سرعان ما يظهر إيه إن الباطل كان زهوق، إن الباطل كان زهوق، كل الحقائق بعد تظهر بعد ذلك سبحان الله، ولا يحس ولا يصح إلا الصحيح. يؤخذ من سورة موسى أيضا أو من قصة موسى أيضا إيه إنه يعني كثيرا من الناس غافلون عن آيات الله جدا، يعني خلي بالك حد على وحدانية الله سبحان الله. ولذلك سبحان الله ما تيجي تشوفي كل متكبر مختال مختار مختال متجبر دايما على آيات ربي، ولو كانت يوحد لو كان الإنسان سبحان الله توحيده صحيح لتواضع لله سبحانه وتعالى، لأنه دايما الإنسان المتكبر أو الإنسان المتعالي أو الإنسان اللي بينبذ الدين اعرفي إن توحيده إيه، غافل عن آيات الدالة على وحدانية ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ منها أيضا أن موقف الدعاء في كل العهود لا يلقون بالا لتهديد الظالمين مهما كان الظالم، لا يقيمون وزنا لوعيد المعاندين، بل يمضون في إيه مستعينين بالله مسلمين أمرهم إلى ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ منها أيضا أن مما يعين المؤمنين على النصر والفلاح أن يعتزلوا أهل الكفر والفسوق والعصيان، فاعلموا أن الله ويعلموا أن الله مولاهم، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم. يؤخذ من آيات موسى أيضا أن من علامات الإيمان الصادق أن يكون الإنسان غيورا على دينه، ومن علامات ومظاهر هذه الغيرة أن يتمنى أن يري آيات ربي في هؤلاء الظالمين. يؤخذ منها أيضا أن الاعتصام بحبل الله المتين يجعل المتمسك به لا يبالي أبدا بقول الظالمين أو بعمل الظالمين فهو لا يخشى إلا من؟ إلا ربي سبحانه وتعالى. في قول هذه الآية أو في موسى يقول ربي في ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، آيات اللي ذكرها ربي اللي ذكرناها دلوقتي 9 آيات بينات، ويقول ربي سبحانه وتعالى وسلطان مبين، يعني حجة ظاهرة بينة ظهر لظهور الشمس إن ده الآيات دي مرسلة من عند ربي سبحانه وتعالى، أرسلها إلى فرعون وملئه. ماذا يعني الملأ؟ الملأ اللي هم أشراف القوم، لأن هم اللي بيتبعوا إيه؟ السادة والأشراف، يعني لأنهم هم المتبعون يعني وغيرهم تبعا لهم، فلم ينقادوا لما جاء موسى به من الآيات كما ذكر القرآن. اتبعوا أمر فرعون، هم اتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون إيه؟ برشيد، بل هو ضال غابر سبحان الله، غاو لقوم لا يأمر إلا بما هو في ضرر محض. لما تيجي تشوفي سبحان الله إنسان ظالم وحاشيته، لو أمرهم بشيء تجد حاشيته تتدع إيه ما يأمر به، ولو كان هذا الأرض في إيه في ضلال. يعني يقول ربي سبحانه وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، هو الأول عليهم بقى، فيأتوا كده كان سبحان الله يأتي كل إنسان على شاكلته، حتى أصحاب الجنة بناتي، حتى أصحاب الجنة لما تيجي تشوفوا سبحان الله أصحاب الجنة كل على شاكلته، لما نوقف كده على أبواب الجنة إن شاء الله نبقى إيه زمراء، كل واحد مع اللي شكله، كل واحد مع اللي شكله. هؤلاء في النار يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يعني هو يقودهم، فوقدهم في أتباع وقدهم في الدنيا إلى النار، وكان مآلهم في يوم القيامة إلى إيه النار، وبئس الورد المورود، بئس ما دخلوا وبئس ما وردوا أن يكون مآلهم إلى جهنم وبئس المصير. واتبعوا في هذه الدنيا، شوفي لما شوفي واتبعوا سبحان الله في هذه، لما شوفي أنها في الدنيا لعنة عليهم، لعنة في الدنيا، واللعن الطرد من رحمة الله، فهم مطرودين من رحمة ربي سبحانه وتعالى. يلعنهم ربي سبحانه وتعالى ويوم القيامة، يلعنهم ربي وملائكته والناس أجمعين في الدنيا وفي الآخرة. يقول ربي بئس الرفد المرفوض، أي بئس ما اجتمع لهم، بئس ما اجتمع لهم الرفد التي ترادف عليهم من العذاب الله ولعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين. أسأل الله العفو والعافية. لما ذكر ربي قصص هؤلاء الأمم مع الرسل قال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، يعني بيقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكر لك هؤلاء قصص القرى التي أهلكها ربي سبحانه وتعالى لتنذر بها، لعل تكون هذه القصص عظة لمن يتعظ، لأنه لا يتعظ بالقرآن إلا من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، اللي عنده وعي، اللي عنده تدبر، اللي عنده فهم، اللي بيفتح ودانه بيسمع، اللي بيتعظ من قصص الأمم السابقة. وعلى ذلك هذه الأنباء السابقة يقول ربي سبحانه وتعالى ذكرى للمؤمنين منها قائم وحصيد. ماذا يعني منها قائم؟ يعني مازال أثرها موجود، قائم يعني مازال أثر هذه القرى موجودة، زي أثر مين مثلا؟ زي أثر فرعون موجودة، وأثر وزي اللي هي بحيرة قوم لوط، وزي بالضبط البئر الناقة، كل هذه أثر، وزي اللي هي المباني اللي هو كان بنشوفها إلى الآن، مباني اللي هي قوم إيه وصالح وكذا. إذن هذه منها قائم لم يتلف، بل بقى من أثار ديارهم ما يدل عليهم، ومنها حصيد يعني تهدمت ولم يظهر لها بعد ذلك المساكنهم شيء، اضمحلت منازلهم فلم يبقى لها أثر. لا، ربي سبحانه وتعالى بناتي في بعض، زي قلت لكم في الأسبوع الماضي تقريبا، أن بعض القرى اللي كان فيها ظلم، بعض القرى التي فشت فيها الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية، بعض القرى التي فشت فيها الفاحشة حتى كان رمزهم الفاحشة، كان هذه القرية قرية من القرى، كان رمز هذه القرية الفاحشة، حاطين كده على مدخل القرية ميزان وحاطين رمز الفاحشة على الميزان. لا مش خمس